قل ما شئت في النهاية نصل إلى هذا المعنى، أنه في نهاية عهد النبي كما ذكرنا ولحاقه بالرفيق الأعلى قال لهم المولى مذكرا: إلا تنصروه فقد نصره الله. وكأن هذا التذكير لكل المؤمنين في كل عهد أنهم مطالبون بنصر نبيهم صلى الله عليه وسلم، بمعنى بنصر دينه، يعني بنصر ربهم سبحانه وتعالى. أن الله تعالى امتدح المؤمنين المهاجرين الأولين بقوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. فكانت علامتهم في تلك الهجرة هي نصر الله ورسوله. ومن ثم قال إلا تنصروه، يعني إلا تنصروه لم تنصروا الله، وإلا تنصروه لم تنصروا دينكم، لأن المهاجرين لما خرجوا نصروا الله ورسوله. فكان هذا المعنى الأول، وهو أنهم ذكرهم بلزوم نصر الله ورسوله إلى يوم القيامة. وفي الوقت نفسه بين لهم أنهم إن تخلفوا عن هذا النصر فإن دين الله تعالى لا يحتاج إليهم، وإنما عندما ينصرون الله تعالى ورسوله إنما هو لفائدتهم في الدنيا والآخرة، لأن تركهم لنصر دين الله تعالى في الدنيا يستتبعه الذلة والهوان وعلو الكفرة عليهم، وأن يكونوا على هذا الحال السيء. مما يدل على هذه الدلالة التي نحن فيها أن نصر الله ورسوله لم يكن على هذا المستوى الذي به يجازيهم سبحانه وتعالى أو يكافئهم بجزاء من جنس العمل، كما قال: إن تنصروا الله ينصركم، وبالتالي لما خذلوه كان الخذلان لهم، ولما كانوا في حال ليس فيها نصر دل على أن نصرهم لله ورسوله كان ضعيفا إلى الدرجة التي لم يقف لهم فيها المولى سبحانه وتعالى. المهم: إلا تنصروه فقد نصره الله، ثم بين هذه المعاني التي بها نصره سبحانه وتعالى، والتي يبين للمؤمنين أنهم إن نصروا الله ورسوله فإن الله تعالى ينصرهم حتى لو كانوا على هذه الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر فقط، لذلك كانت من أعظم أمور النصر هذه الحالة، أنه كيف نصره الله تعالى وهو وأبو بكر وحدهما في الغار والكفار مطبقين عليهم، لو مد أحدهم يده إليه لأمسك بهما كما يقول أبو بكر، أو لنظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. فبين له ذلك، هذه الحالة التي يريد القرآن الكريم أن ينبه عليها، أنه مهما كان المؤمنون في قلة وذلة، ولكنهم يعني في العدد والعدة وما هم فيه، ولكنهم على هذا الحال الذي ينصرون الله تعالى فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى ينصرهم ولو كانوا في أسوأ أحوالهم إلا من نصر الله تعالى. وهذه حالة ينبغي أن يرى المؤمنون فيها أحوالهم، إنهم في ذلك الحال الذي ينبغي أن ينظر فيه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، وهو المعنى الأول أنه نصره الله سبحانه وتعالى، المعنى الثاني أنه نصره في حال لا يمكن أن يكون فيها نصر، وبالتالي كان هناك سبب لهذا النصر، وهو أنهم نصروا الله ورسوله كما قال تعالى: وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يبقى لما نصروا الله تعالى ورسوله نصرهم، وذكر المؤمنين كما نقول في كل زمان بهذا الحال. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، كأنه يقول أنتم معرضون لنصر الله تعالى مهما كانت أحوالكم، إذا نصرتم الله ورسوله النصر الكافي الذي به ينصركم، وإلا فكلما قصرتم في نصر الله ارتفع بمقداره نصر الله عنكم، أو تأخر نصر الله تعالى عليكم. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهي المسألة المهمة التالية التي ذكرنا بها كذلك في الزمان الماضي، لا تحزن إن الله معنا، وقال لا تخف، لا قال لا تحزن لأنه لم يكن يخاف صلى الله عليه وسلم شيئا. لا تحزن إن الله معنا، وهذه المعية التي ذكرناها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. إن الله معنا يعني معنى القوة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. فلما تتخلف هذه القوة عن المؤمنين دل على أنهم كما ذكر المولى ليس الله تعالى معهم بالقدر الذي ينصرون به. ومن ثم ينبغي التفتيش على هذه المعاني. وقد يستغرب المرء هذا الحال، إنما الله تعالى قد ذكر به في قضية الهجرة، حتى ننتقل إلى النقطة التالية، وهي بعد قوله ذلك وتذكيرهم به وتبيينه لهم سبحانه وتعالى أسباب النصر وأسباب الهزيمة، وبين لهم كذلك العاقبة التي بها يقف الله تعالى معهم ويكون المولى سبحانه وتعالى ناصرهم، بين لهم ذلك كله في هذه الكلمات القليلة. لذلك ينتقل المرء إلى المعنى التالي، وهو معنى غريب قد طالعه المرء في هذه الأحوال ليرى صدق هذا الكلام الذي نحن فيه، وهو قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. وكأن المولى سبحانه وتعالى يقول إن الذين يرجون رحمة الله ليسوا أي أحد، كلا، إنما الذين يرجون الرحمة التي ينزل بها النصر ويرتفع بها البلاء وترتفع بها راية الإسلام، هؤلاء يبين حالهم بقوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، ولم يقل أولئك ينصرون، قال لا، أولئك على رجاء النصر فقط يرجون بذلك نصر الله تعالى، يرجون رحمة الله تعالى، وهو الحال الذي نتكلم عليه مرة أخرى. إن كان هؤلاء الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله يرجون رحمة الله، كيف تتنزل رحمة الله تعالى علينا إذن؟ ونحن الإيمان والهجرة والجهاد لم يتحقق منه شيء، فالنظر فيها ينظر في شيء صعب تتحقق به نصرة الله تعالى وتأييده، ويرى نفسه أي المتكلم والسامع لم يتحقق بذلك من شيء، أو لم يتحقق بشيء من ذلك، وهو حال خطر أو خطر، حال خطر يبين هذا الذي نحن فيه. فهو يصف الحال الحاضرة أن الذين هاجروا وجاهدوا يرجون رحمة الله، فالذين ناموا وقصروا ماذا يرجون؟ والذين فرطوا وتهاونوا، والذين شغلتهم الدنيا وشغلهم ما هم فيه من الغفلة والبعد والتقصير إلى آخره، ماذا يرجون إذن؟ وهو الحال الذي ينقلنا إلى النقطة التالية التي تبين أمرا هو أهم هذه الأمور، وهو الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، يعني هؤلاء المهاجرين، يعني أن هؤلاء المهاجرين قد أخرجوا من ديارهم وأموالهم، تراهم خرجوا أو أخرجوا كما ذكر المولى فيهم في قوله: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، الأمران معا، وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. فكان ذلك الحال مؤداه المسألة التي نحن فيها، أن أولئك لما تعارض دينهم مع أموالهم وأولادهم وديارهم ونسائهم وأنفسهم، قدموا دينه على كل ذلك، وهي الحالة التي نفتقدها اليوم. نحن ننظر بعين في الآخرة وعين في الدنيا كما يقال، لا، هؤلاء كما ذكر الله تعالى الآية التي ذكرنا: خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله. لما تعارض ذلك مع دينهم وعقيدتهم، وأنهم بهذا الإيذاء الذي أوذوا يمكن أن يفتنوا، باعوا كل ذلك في سبيل أن يحفظ الله تعالى عليهم دينهم، أن يبتغوا فضل الله تعالى ورضوانه، أن ينصروا الله ورسوله. لذلك قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. فإذا ما قصروا في ذلك، فقل لي كيف يرجون رحمة الله؟ كيف ينتظرون ذلك النصر؟ وكأن هذا المعنى الذي نسوق إنما هو معنى ليبدأ المؤمنون في التجرد لله تعالى، في أن يتجردوا لله جل وعلا، لا يعيقهم شيء عن نصرة الله ورسوله، عن الهجرة لله ورسوله، عن هذا البذل لله ورسوله، كأنه لا يعيقهم نفس أن تذهب أو أن تذهب في سبيل الله، أو مال أو جاه أو سلطان أو ولد أو امرأة أو ابن أو أب أو أم أو غير ذلك، وإنما كل ذلك إذا تعارض مع دينهم، بل قبل أن يتعارض مع دينهم، لأن ذلك متعارض مع دينهم من غير شك، كل ذلك قدمه ما عند الله تعالى. لم يكونوا كهذا الحال الذي هو نحن نتكلم فيه أو واقعون فيه، إنما كما نقول هذه دعوة إذن للتجرد لله تعالى، أن لا يقف أمام رضا الله تعالى عندك ذلك الحال، لا يقف له مال ولا ولد، وإنما لو وقف أمام رضا الله تعالى أنفقته في رضاه، ولو وقفت نفسك كذلك وهبتها في رضاه سبحانه وتعالى، بعتها كما تقول الآية إلا، وكذلك كل ما يمكن أن يعيق المرء. فإذا لم يتجرد المؤمنون من ذلك كله ليكون ذلك سبيل وصولهم لربهم ووصولهم لرضا الله تعالى، فإنه لا يمكن أن يتحقق نصر الله المنبني على رحمته سبحانه وتعالى. إلا تنصروه فقد نصره الله، لأنها نزلت هذه الآية عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليخرجوا إلى تبوك، وكان في شدة الحر، في حمارة القيظ كما يقال في شرح الحديث، في حمارة القيظ وقلة الماء والزاد وطول السفر، فلم يكن لهم ماء ولا زاد في سفرهم الطويل في شدة الحر، وأراد أناس من المؤمنين أن ينتظروا حتى تطيب الثمار وحتى يبرد الجو والهواء يعني، ويتمكنون من السير مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد، إذا بالله تعالى يقول لهم لا، لا يقدمون راحة أنفسهم ولا أموالهم ولا ثمارهم ولا أولادهم ولا نساءهم ولا راحتهم على الله. قال إلا تنصروه فقد نصره الله، اذهبوا. فمن لم يقدم ذلك كله على الله لا شك حينئذ أنه لم يبدأ السير إلى الله تعالى، وإنما لا زالت تتنزعه الدنيا والأهواء والشهوات والمال والولد والنفس، وكل ذلك هي معطلات نصر الله تعالى ومعوقات نزول رحمة الله تعالى. والتالي لهذا الكلام هو أن أولئك الذين فعلوا ذلك كان لهم حظهم في الدنيا والآخرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، لما ساروا إلى هذا الرضا رضي عنهم وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والمعنى المراد هو أنهم لا تركوا شيئا لله إلا وعوضهم في الدنيا والآخرة خيرا منه. ولقد رأيناهم كذلك فتحت لهم الدنيا ونصروا وارتفعت رايتهم وعاد خوفهم أمنا، وبدلهم ربهم سبحانه وتعالى بذلك الخير كله كما وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. كان ذلك هذه المعاني، فما تركوا هذا كله لله. وإن كان هناك أمر مهم أنهم ما تركوا ينتظرون شيئا في الدنيا، فقد قتل منهم من قتل قبل أن تزهر له الدنيا وقبل أن تفتح عليه، فما كانوا يفعلون لذلك انتظارا لأجل في الدنيا أو ثواب فيها أو مال فيها أو حتى انتظارا لأن يرد عليه ماله وأرضه ووطنه ونساؤه وولده، لا، ما كان ينتظر شيئا من ذلك، وإنما ينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. لذلك ومع ذلك فقد رتب الله تعالى لهم على ذلك الذي تركوه لله أن عوضهم خيرا منه في الدنيا، وإن لم يعوضوا فقد اتخذ منهم شهداء ينتظرون ذلك عند الله تعالى كما وعدهم سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن التذكير بالهجرة في كل وقت وحين إنما هو معهود القرآن ومطلوب القرآن الكريم، كما رأينا من مراد الرب سبحانه وتعالى أن يذكر به المؤمنين، وليس تذكيرا بالهجرة كهجرة، وإنما تذكيرا بتلك المعاني من نصر الله تعالى ومن طلبه من المؤمنين أن ينصروا الله، ومن تبيين عاقبة هذا النصر لهم إلى آخر ما بين سبحانه وتعالى مهما كانت أحوالهم سينصرهم إن هم قاموا بذلك ونصروا دين الله. وإذا كانت الهجرة لم تنقطع من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وإنما الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم هي التي انقطعت بعد فتح مكة، انقطعت حيث لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، ولكن كما قال هم درجات عند الله. وإن كان ذلك قد انقطع فلا زال كما قلنا باقية، فلا زالت الهجرة باقية إلى يوم القيامة، من دار الكفر إلى دار الإسلام، حيث يظهر المرء شعائره ودينه ويأمن عليه. وأما من لم تصله تلك الدرجة من الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بين المصطفى صلوات الله وسلامه عليه ذلك المعنى، أن لا زال ثواب الهجرة مفتوحا، وأنه هذا الثواب المفتوح هو نفسه ما كان يقوم به المهاجرون الأولون، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذا المهاجر اليوم، ذلك المهاجر في هذه الأيام. وقال في الحديث الآخر: العبادة في الهرج كالهجرة إلي، إلى آخر ما ذكر من المعاني التي تدور حول هذين المعنيين صلى الله عليه وسلم. ومعنى ذلك أن باب هذا الثواب من ثواب الهجرة وانتظار النصر به لا زال مفتوحا لأولئك المؤمنين المتأخرين، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: هم أصحاب، أنتم أصحابي، هم إخواني الذين لم يرونه بعد. قال: أناس يأتون من بعدي يود أحدهم أنه قد باع نفسه وأهله ليراني صلى الله عليه وسلم، معنى الحديث الذي أشرنا إليه في زمان الماضي. يود أحدهم لو باع أهله وماله ليرى النبي صلى الله عليه وسلم، لو ترك أهله وماله. هؤلاء أصحابي وأجر هؤلاء إخواني، وأجر العامل فيهم في هذا الزمان كأجر 50 منكم. قالوا: 50 منهم؟ قال: لا، بل 50 منكم. يعني العمل في هذه الحالة يوازي أجر 50 من في نفس العمل. أما أن يبلغ كما ذكرنا مئات المرات، أن يبلغ أحد عمل صحابي من الصحابة، فليس له ذلك. فصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم درجة لم يبلغها أحد، إنما هي المقارنة في نفس العمل فقط، العمل الواحد. أما مجموع أعمال أي صحابي فلا شك تفوق عمل أي أحد آخر بعدهم إلى يوم القيامة، لأن الله تعالى اختارهم هم بأعيانهم لصحبة نبيه لهذه الدرجة العالية التي من بعدهم لم يصلوا إليها ولن يصلوا إليها. فأجر الواحد فيهم كأجر 50. ومن هنا يستغل المؤمنون ذلك ليحققوا معنى الهجرة الذي تنبني عليه الرحمة. فعندما يحققون معنى الهجرة ويحققون معنى البذل والاجتهاد والمجاهدة التي هي واجبهم اليوم، فإنهم حينئذ يرجون رحمة الله، يرجون نصر الله، يرجون رفع البلاء وانتهاء الكرب، إلى آخر معاني نصر الله تعالى. أما أن يكون على هذا الحال، فالعبادة في الهرج، يعني الهرج اللي هو اشتباك الأحوال والفتن والمصائب وكثرة القتل وكذا وكذا، كل ذلك يدخل تحت هذا المعنى. وإن كان الهرج ذكره بعض أهل العلم بكثرة القتل، فالعبادة فيه كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه متفرد بالعبادة في مثل هذه الأحوال، كهذا الذي قد تفرد من بين المشركين، تفرد منهم بالإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ملتزما أمره ونهيه والجهاد في سبيله، ملتزما نصرته. فهكذا هذا الحال يمكن أن يصل بالمؤمنين اليوم، وإنه لا يكلفهم إلا مجاهدة أنفسهم والسير المستقيم على أمر الله تعالى، وأن يقدموا ما عند الله، وأن يؤخروا هذه الشهوات والدنايا التي عطلتنا عن السير إلى الله تعالى، وأن يروا أن كل ذلك يمكن أن يحققه الله تبارك وتعالى لهم إن هم ساروا وأخذوا خطوة واحدة في سبيل الله، باذلين فيها كل ما ذكرنا، لا يقوم ولا يكبر عندهم شيء في سبيل ربهم، يعلمون أن ما أتاهم إنما هو من عند الله، وما بذلوا فيه لله سيعود عليهم ويخلف عليهم بأحسن منه سبحانه وتعالى. وإنما عدم اليقين وترك الثقة فيما عند الله كانت السبب فيما صدهم عن ذلك الحال الحسن وفيما أقعدهم عن ذلك السير إلى الله تعالى. وتلك حال الدنيا، لو قيل لأي أحد من أخذ شيئا أعطيته دينارا ورأى الدنانير موجودة سوف يفعل، إنما لو قال له من فعل كذا سوف أعطيه دينارا العام القادم لن تجد مسارعا إلى ذلك. وتلك حالنا إذن. فهذه الحال هي كالهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المقصرون فيها مقصرون في أسباب الرحمة والرجاء والنصر. والأمر الثاني، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. والمؤمن الناظر في أحواله اليوم يرى ذلك الحال. ونذكر بقصة سريعة تبين ذلك الأمر، يعني هذين الأمرين معا، وهو قصة الشباب في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن عمود هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كان الشباب من ناحية، وكان البذل من ناحية أخرى، وكانوا قد تركوا أنفسهم لله تعالى لا يهمون في ذلك شيء. كان المهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وكان شابا أيامها، وعبد الله بن أبي بكر وكان شابا ثقفا كما يقال، وأسماء بنت أبي بكر، وعامر بن فهيرة كذلك، وهذا الدليل عبد الله بن أريقط. كل ذلك كانوا شبابا يكونون بالوقوف رجالا ونساء لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم حال الهجرة. والنبي قال لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إذا بالمجيبين له هم الشباب، هم الذي قاموا بذلك وبذلوا لله تعالى وتعرضوا لكل ما تعرضوا إليه. وانظر في سياق هذه الأحوال في أن غالب من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأيام الصعبة كانوا شبابا، وكأن المسؤولية إذن على هؤلاء الشباب الذين ينبغي أن يقوموا بهذا كله لله تعالى، وأن يتحملوا فيه وأن يبذلوا له، ينتظرون أن أيامهم القادمة ستكون رجاء الرحمة ونزول البركة وعموم السكينة وتنزل النصر إن شاء الله تعالى. لذلك هم مطالبون أكثر من غيرهم بأن يقوموا بذلك، أن وقتهم لهم وجهدهم لهم وبذلهم لهم، وهم في أحوال لا بد وأن يشكروا الله تعالى على أن أعطاهم ذلك وتلك النعمة التي ينبغي أن يوفروها لدينهم لربهم، فضلا عن نجاتهم هم في الأولى والآخرة. لذلك كان من أمور الهجرة الملحوظة ذلك الحال الحسن. ونختم بهذه الكلمة، أن الله تعالى لم يترك أولئك ولم يمكن منهم أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم حال الهجرة كان أبو بكر رضي الله عنه يسير أمامه ويسير وراءه ويسير عن يمينه وعن شماله. يقول النبي لما رأى ذلك قال له أنا أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأذكر الرصد فأمشي أمامك. يعني يفتدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه رضي الله عنه. تركهم، قام وراءهم سراقة بن مالك في القصة المشهورة ليقبض مكافأة قريش، أن من أتى بهما حيين أو ميتين فله الدية 100 ناقة في أيامها، إذا بصنع الله تعالى يظهر ساخت فرسه كما تعلمون، حتى طلب هو الأمان منهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلتفت في مثل هذه الأحوال المخيفة، ما كان يلتفت أبدا، ثقة في الله تعالى اطمئنانا إليه. قال أبو بكر: لقد رهقنا سراقة حتى إذا دنا دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يده ساخت به فرسوه في الصخر حتى طلب الأمان، وقال: ما حدث إلا بدعائكما الأمان. فأمناه، عرض عليهما الزاد والماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، وإنما عم علينا. قال: قد كفيتم. فكان كما يقال في أول النهار جاهدا عليهما، وفي آخر النهار حارسا لهما. تلك حالة المؤمنين التي ينبغي أن ينظروا فيها وأن يعلموا عاقبة ذلك من الله تعالى، حيث حينئذ لم يدخروا شيئا إلا ووضعوه لله تعالى، مالا ونفسا وجهدا ووقتا. حينئذ تبدأ هذه الأحوال في الانفراج، والله تعالى في رفع البلاء والكرب، تستعيد الأمة شبابها. قضية العبادة إذن، وقضية أن يهجر المرء كل ما يكون من سبب يعطله عن الله تعالى، هذه دعاء متى العمل اليوم لهؤلاء الشباب. والعبادة بمفهومها الشامل لا شك، من العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر والبذل في سبيل الله سبحانه وتعالى والسعي في مصالح المسلمين إلى آخر ذلك كله. وإن كان عمودها الفقري الذي ينبغي ألا يقصر فيه المؤمنون، كيف يكونون لله تعالى ليلهم ونهارهم، كيف يكونون صواما قواما قياما لله تعالى منفقين له كما قال المولى سبحانه وتعالى: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. عهد المؤمنون إذن أنفسهم على أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الهجرة، وأن يبدأوا فيها، وأن يستعينوا الله تعالى على ذلك ليروا توفيقه ومدده سبحانه وتعالى، والله من وراء القصد حينئذ، والله جل وعلا لم يخيب الساعين إليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وعاف عنا وتولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا وأصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا المراشدين يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا غياث المستغيثين. أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم.